لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالوا نحن أولو وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة

وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام يوم ذي مسغبة يتيما يتيما ذا مقربة أو مسكينا كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك أصحاب الميمنة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم.